استدل بقراءة كتاب الفاتحة للعباد معرفة التوحيد والعقيدة في السؤال والجواب. كنا قد وصلنا إلى سؤال نمبر 7. نعم قال السؤال الثامن: ما التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل؟ ما هو التوحيد؟ توحيد جاني توحيد إيبي أمبايو كتابه الله نكوجا نايا وأرسلت به الرسل لم يكن الله نكوجا نايا مع توضيح ذلك فموجن فنزلك بالأدلة ودليل. الجواب هو توحيد الألوهية وتوحيد فكيش الله وهو توحيد العبادة. لا يوجد فيه نيته توحيد العبادة وهو توحيد القصد والطلب. لذيل توحيد القصد والطلب معناته أي توحيد الله بأفعالنا كم قصدي الله سبحانه وتعالى نكون أعمال زيته وأفعال زيته خالصة لوجه الله. واضح؟ أي هذا هو القصد والطلب لم قصدي الله كعمل ياكل يعني نيفني إخلاص كعمل ياكل لأجل الله سبحانه وتعالى. كذلك الطلب الطلب هو لكيكو الله نكتاك لكو أكواكي فلا تدخل في ذلك حظ البشر ولا حظوظ الناس يكثوك عن توحيد الألوهية إلى الشرك. وعندنا في ذلك قاعدة أنا سيما متنجي نكون هذه السؤال قاعدة متنجي مهم يجب حفظها نطاسق إفادة قاعدة وهي قاعدة يجب أن أصل دين الأنبياء أصل دين يمتومه واحد معناته متومه وته ومكوجنا دين واحد فلغة نجينة متومه وته ونشركيانا كالتمثيل موجة وهو التوحيد وهو عبادة الله كم عبود الله سبحانه وتعالى. فهو إذا كم كوث رسول أو نبي أنا أنبياء واته اعبدوا الله واعبدوا غيره لهو يكسيم اعبدوا الله وحده. لا الكل يدعو إلى عبادة الله وحده. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ولقد بعثنا في كل أمة في كل أمة فلبليك تستسل أمة رسول فزياكنيني أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت لأمريش بعبادة الله ما فتازق سكان الشرك. وشرائعهم مختلفة أما كالتشريع ذاو الأحكام ذاو نمنع عبادات ذاو ونتخوف يانا الله سبحانه وتعالى أن يمخص موسى وشريعاته وعيسى وشريعاته وهكذا الأنبياء اللي فوق قبل ياو كلنا كل رسولنا شريعاته لمحمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ألم تقولي شريعة باينة لم قصوا إيه وليزها كثالك التبادي أين ذا عبادة أو باذي أين ذا شرائع ولكن ووته ومقبليانك السقف الموجة وهو التوحيد. درس اليوم في نتاج حديثي حديث ابن عباس في سمة صلى الله عليه وسلم نسمة إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نسجد على 7 أعظم لا أم سمة صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات سيسي جنية متومة كندلة متومة نندوبها التأصل موجة وهو التوحيد. ديننا واحد دينيتنا موجة وشرائعنا شتى شريعة ذلك تفوتي. قال ونقصد بأصل الدين أي الدعوة إلى هذا التوحيد مقصودي أصل الدين لولندنيزك كهي توحيدي كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة كتأكل أمة رسولا نمتومة نجومبة الله سبحانه وتعالى لتومة ليعبد الله نبي لبيل وجفوش الطاغوت وجفن بالنا الشرك. فقال تعالى إن يكون زيد ما نموجة الطاغوت لكن زوتي زين زبوك الشرك لله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك حفية توبة قبل يافي يا محمد من رسول رسول يوتي إلا نوحي إليه اسفكوة بيت المشيء الوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أكون مولى أنا استحقك وابودي وحقي اسفكوة ميني بتوني أبود ميني. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه أنا أنبياء وتواك اعبدوا الله مبدوني الله ما لكم من إله غيره حكونا كويل إله يوتشك ويه. وهذا صالح عليه السلام يقول لقومه أنا أنبياء وتواك كما لبنوالي وانبياء نوح اعبدوا الله مبدوني الله ما لكم حكونا كويل من إله غيره إله أنا استحقك وابودي وإلا الله أشكو الله. وهذا شعيب كذلك يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نكوجيلي هي معنى إنه تنقلية لسمن كن صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات في سني جميع منبي نندوه خسك أصل موجة إخوة ينوت نندوه لعلات العلات يعني الأصل الواحد ديننا واحد وشرائعنا شتى مختلفة وشرائعنا مختلفة شريعة زيت وزيك وتفوتي. وفي الحديث السابق أمرت أن أقاتل الناس في حديث الوفي في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله اللي أمريش ومين كفجانا نواصل شوف وهو واصل لا فرق بين المقاتلة والقتل واضح؟ نعم. وسبب سوك إلا وأنا يفجانا يفموه تقاتله ليسلم تقاتله ليعبد الله تقاتله ليوحد الله فمن كتب الله عليه الموت تخوفه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بقى وسعودية كنا مونا فسيف أبوديك حق إلا الله أن محمدا وكذلك ونسعودية أكون مجنبة على يستحقك فواتوة إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا توحيد هذا التوحيد هو المطلوب لتوحيد أنبائه لتكيوه لتوحيد لتوحيد أنبائه لتكيوه من جميع الأمم وجميع يا أمة ذوتي على لسان أنبيائهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم لتكيوه جوية جميع أمة ذوتي وكفتية دينها مما نبي واو لا فموجنا بتميرس صلى الله عليه أجمعين وهو الذي وقعت فيه الخصومة. وهذا التوحيد لتوحيد أنبائه خصومة هي مفتكانا لنياكنك وجلياكن القتال والاختلاف ولين لأن هذا التوحيد يدعو إلى مخالفة الهوى إلى عبادة الله وحده لنا اختفاؤها زتاكي كفوات التوحيد هذه تاكي في مبود الله سبحانه وتعالى في سياته. لذلك يتم صلى الله عليه وسلم لفو الجميع إلى التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء رجاب نجنب لا جابه وجالية آلهة كون موجة نجنب لا جابه لا والله كلا جابه نجنب الحق نعم بل الشرك نجنب لا جابه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة أن يختم لنا بها على التوحيد والسنة. قال وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وأممهم بل بين الأنبياء وآبائهم بين الأنبياء وأمهاتهم بين الأنبياء وإخوانهم ومن الصوتيان وجل التوحيد وجل عبادة الله وحده وهو الذي بسبب رفضه ومحاربة أهله أهلك الله تعالى الأمم السابقة. نهي التوحيد أنبايو وجيل يكوي كتا نكوي فينجا نكوي فيجا فيتا نكوي فيجا فيتا وتواكي ألي وانجميع الله أمة زلزة الولية وجيلياته. فاحفظ هذا في فاذه معنى يتنبيه مهم سانا وتنبه وزندوك. فإن بعض الطوائف حقيقة بعض يما كندي تقول ونسيما إن التوحيد المطلوب حقيقة توحيد ينبعي نفسودي وإن نتكي وإن نتكي على لسان الرسل فتكا أوليمي وميتومي هو توحيد الربوبية لتوحيد الربوبية توحيد الله تتوفى المواكي لتتوفى المواكي لتتوفى اللسان المواكي. هذا هو التوحيد اللي يقصديه. ولذلك تجد غالب أهل الشرك إذا تكلموا عن التوحيد يقصدون الربوبية والله العظيم إلا من رحم ربك وقليل ما هم وقليل قليل وفي قصدية ونصدية توحيد الربوبية صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات ليقولون الله قل بعد يما دعاتنا سماما دق جنكة كإيمان نال اليوم بنبيه الله نال اليوم بنديه الله نال اليوم بنبيه الله نال اللي تنيني سفادة الله أنا إذا كتمية دقيقة 40 تانو حتى أبو لهب اللي كون أكيبي كويس دقيقة 40 تانو ما يالي اللي تهجو الدنيات أبو جهل يوني أنا كيبي يا أخي سنقوم عن توحيد الألوهية والله وتمتموه فكما رموه أويزو خبتي ونفات 40 تانو نقوم زلالي اللي تنجنيزة فيني نالي اللي تنجنيزة البيض هذي نيوتا نقليني هذي نيوتا لكازي ناني كازي الله نقليني هي أرضي كازي ناني كازي الله. يتكلم عن العبادة وإخلاق العبادة لله لكتكم شركي شاء الله وقوادح الشرك لتنقول بدي الشرك ولازم واتدوه إكيو رسول الله ألي تبيقوا ألي تكانوا ألي تهميوا ألي كو تيجي كو لازم ألي ولتك كموا وهو رسول الله لتكواجي ويوي لندمانا وكيجا ما شاء الله تبارك الله أهلا وسهلا كريموني وفين ميت وفين فاسد ونفت فرصة ونفربيشوة لكن وشي جوير صاحب التوحيد وفين نفاسد. فين دليلكم بهذه الدعوة باطلة؟ دعوة لا تقوم على أساس التوحيد هي اسممك أساس التوحيد دعوة قاتلة هي فول ولا هي دليل ولا هي كباليكي ولا هي زيادة فيك ميزان الحق والسنة والعدل أوكب أبدا أكون خير كالسهي دعوة وكيوه للنين كالتوحيد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وفي تحذيرك وتكان للشرك نوى المشركين من قولهم وسحرة وكجرامل لم يفنوا ياو لجن ياو أكون خير كالسهي للنين ذواء حتى قضاء وتكوبين دعوات ووته وتكوكيف وتوته وبعد من الله سبحانه وتعالى هو يكمل بدونه. أسألنا شنقاك وبعض المدعاة بعض المشيخي أنا أصنبيل ميني كتك وتكتي وانغو لكتك وغليزي وانغو في جواي كونا واتوا أنباوا فنفنانا وصحابة كما جماعة التبليغ كلمة باطلة هذه والله قول باطل قول باطل عن اليمين باطل وعن الشمال باطل ومن بين يديه باطل ومن خلفيه باطل ذيك الصحابة رضي الله عنهم ولكونا للجنيه حتى التوحيد لها وانباء ويونا تاجنا ونواتيبه فانباء وجوهي وكونا حتى ما يشياك كل انبانه إذا فنانا الصحابة لكما جماعة التبليغ وافي أين الثرى من الثرية أنا كون بيها الثرى لمكانها والثرية نجم في السماء ستنبيق الأرض وافي نوافي وأين علي من معاوية ولكونا فيما ها؟ فرق كبير ولا فنانيش أبو بكر وعمر ولينباو والابتجان للشرك والمشركين ولينباو بعد يوم يوم تسواه مثل أبو عبيدة بن الجراح اللي هو ببياحه وجل التوحيد لا أبو بكر الصديق في دنواك عبد الرحمن رضي الله عنه اللي كتانا نوانبيه ببياحه مين من كتانا نوانبيه فتكتفه يا بدر لكن الكويفة وبياك تبوانبيا مين ملايش ننجي كوانا نستنجي كوانا ننجي كوهوة وينا فنميشة هاو وينجي واونا وانا لنجانية كتا دعوة محمد إلياس دعوة الجهل دعوة البدع دعوة المثمامة ديو الشرك دعوة يتمروا دي المنكرات والمخالفات والخزعبلات وليس فننشن دعوة الصحابة. والله هذا الجهل بعينه لا دليل يقوم من يتكلم بما لا يعلم. كان الشيخ مقبل رحمه الله على كلية على تاج الشعير معروف على كيف ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن العصا أنبى من السيف ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن العصا أنبى من السيف ولن جلوس بين السيف فانقى لبين يسيمه وكسيم مين إلى غليشة شيخ أبو خليل أيهما أفضل إيه في بورا فانقى أو فيمبو بلا شك ويو مذليشة فانقى ذلك في مجانيش الصحابة وجماعة التبليغ ويو مذليشة وصحابة. نعم دعوة الأنبياء دعوة نقوم بفعلة قال فإن بعض الطوائف تقول إن التوحيد المطلوب على لسان الرسل هو توحيد الربوبية وهذا مجانب للصواب أي مخالف هي قول خلفيانا إن التوحيد للحق والصواب صواب للحق فهي بل التوحيد المطلوب التوحيد ما نتكيونا ما نكماليكا والذي به نزلت الكتب نكواجل ياكي كتاب بمشوكة وأرسلت به الرسل نكواجل ياكي بثوم ولثوم هو توحيد الألوهية لكم فكيش الله توحيدكم فكيش الله جعلنا الله الله تجاليه وإياك ومجناه ممن آمن به من قول موالي يمين في توحيد وحققه لا وكي حقيقيشة وكي سكنيزة وكمل مراتبة لا تكمليشة درجة ذاته. والله أعلم شين مالك أنجلية قاعدة جليلة في العبودية لابن تيمية وشرح الطحاوية كيسة ما كلمة التوحيد نليبي لين التوحيد وما أركانها ننقوز ذاك لنزيفي وما معناها نليل ما نياته مع الدليل. طيب وهل هنا دليل أم هنا فنانيش أن الصحابة مجو أنا سماما أنا سيما فقال ياني وتكوف الله سبحانه وتعالى وفي ترخ جوا وتكوف الله سبحانه وتعالى أن قال لي تيمبو وكتزامة كنيسي كاكي ونجازة مذروبة لمذروبة هاي جيه تكترى كوكوسانيا كنيسي كا ينقومي أرفو أنا ربك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من كبوة مكبوة مكبوة مكبوة مفكر بنقومي هاو اللون فنيشة الصحابة وتكوفوا الله سبحانه وتعالى وكبواكم من شيء بنقومي مفكسوا للغاية حتى ليس للغاية ويو نتاكو سجا وتكوفوا الله يرجع إلى القرآن والسنة الرحمن سبحانه وتعالى من جسمبوليشة وجواكين داني القرآن من كتفك نجيوه من ملان أنقليني من ملاك سبحانه وتعالى ويو نتاكو جيوه تقوف الله ولنك ينقومي لك نيسي كاكي لا تيمو لك نيسي كاكي ايه والله إني منذر في كامل لكونا أخي موجي الأنبياء وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه فقالوا سلام عليكم في الوقت كيف كان زيدين تبتدامي مين من يجي أمنا قاسي تزغم زلك فالكيب في كين لكن هو ينبعي لتزغم زيه وتكوف الله وكذلك دليل ذاك نيسك تهم من ينقوم يلا بيه ولا فاسي أيضا يكون قاسي في كين لا إله إلا الله. لكن ها قصومة ما هو تهي قصومة كنا جيراني موجة موجة ميكا ميساكي ميكا جيراني ناي حويقة الله بلانك يهروم مثلا امدواتي ووتي انا توقف في سبيل الله وتتواتي ونبوت بانجي جيراني ونعوذ vikaratasi sijui stafi vya kibali watoto wake. Wewe unatoka unaenda mpaka siku 40 miezi 4 na mtaani unamuita amiri. Amiri wa kundi katika mtaa wetu. La hawla wa quwwata illa billah. Na sasa unamtabali. Huyu unaenda kuambia watu umma unaangamia, mbali unaangamia. Achana na umma. Allah hata kuuliza juu ya umma, wewe si Rasulullah wewe. Wala si alim. Hata kuuliza juu ya familia yako. Kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man ya'ul. Ila mtosa mtu kupata dhambi kwa kupoteza ile kwa chini yake. Kama kuna utekelezaji wallahi ni mkubwa. واما كلمه التوحيد فهي لا اله الا الله وهي العروه العروه الكامله المضبوطه الوثقه. واما اركانها فاثنان جزء ذات لا اله الا الله من بين النفي وكنوش او كنوشاجي في قوله لا اله. هي نسمه الاولى جزء الاولى ونكنوش الالهه زوته ابازو هذه تحكي كعبوديه. الف تاتي بالاثبات وهذا نفي لجنس الالهه. الهه الزوته ونجكنوشا ميونغو ووته ونوكنوشا. ونيني كسبب لا تستحق العباده هذه تحكي كعبوديه. ثم الاثبات ونثبتيشا كتسمي فيلي في قولك كتقولياك الا الله وهو اثبات الالوهيه وثبتيش العبادة. الألوهية معناها العبادة. فهو ألوهية معناها العبادة. من أله معناها عبد. أله يأله عبد يعبد ألوهية أي تعبدا عبادة. فالألوهية العبادة لله تعالى. وثبتيش العبادة للحق يا الله سبحانه وتعالى في سياقه شوف كيف تفسر لي كلمه سياقه لا توجهك اللي واحد كيان من سياقه ولا حول ولا قوه الا بالله. اما معناها اما معناه فهو انه لا معبود بحق وهذا افضل تعريف عرفه شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من العلماء. لا معبود بحق الا الله. لا معبود بحق في هذا الوجود الا الله تعالى. اقول انا يستحق كعبودي وقت ولمن الوجود ولمن الا الله يسبقه الله تعالى. هذا هو معناها الصحيح. هي لمعنى معنى إليك وصحيه فاحفظه إفاذي واشدد عليه لو يشكليك وانقوه واشدد عليه يديك يكماتك ومكناك وانقوه معناك تمسك به مشكمان نار. ذلك لأن بعض الطوائف إليك وصباب بعض ما كنت تقول ينسيما ونسيما إن معناها لا خالق إلا الله نعم ولا أولى رازق إلا الله أولى قادر على الاختراع إلا الله هكونا منبادي يسبقه الله ولا هكونا متراجي رزق إلا الله ولا هكونا مويزة جوية وتنجلزادنا إلا الله. اختراع لكبول بنيك اسبقوا الله وهذا صحيح كله. أنا في ما يوتي يزي زوتي معنى زوتي معنى يوتي بصحيح ولكن ليس هذا هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة. لكن في تفسير صحيح هي كلمة يا لا إله إلا الله في تفسير ياتي بل المعنى الصحيح بل تفسير لك صحيح المعنى الصحيح لما هو لها كواكي أو كجلياتي هو ما ذكرته لك ليله معنى ambayo nimekutajia min annahu la ma'budu bihaqqin illa Allah ya kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki illa Allah. Qala ta'ala dhalika bi anna Allah huwa al-haq hilo kwa sababu Allah yeye mwenyewe ndio al-haq wa anna ma yad'una min dunihi ya kwamba wale ambao wanaabudiwa kinyume na Allah huwa al-batil ni batil fala tafsar anasema usihadaike bikalami ahli al-ahwa wa maneno yao watu ahwa, fa innahu lam yubna ala ilmin, hakika maneno yao hayajasimama juu ya ilmu wala huda wala uongofu, bal mabnahu ala al-amaya au al-imaya al-amaya, bali maneno yao yamejengeka juu ya upofu wa balala na upotevu wa mukhalafati al-manqul, na kukhalifiana na الدليل منقول الدليل اما ايه او حديث ليس منقول باب ونلقوا اما من القران واما من السنه ومصادمه المعقول لكفنجانا اكيد لكو صحيح لكو سوا سوا عافانا الله واياه الله اتوفي عافيه سيسي pamoja nao من الضلاله kutokana na upotevu والغوايه معنى لموجه والله اعلم. سؤال العاشر: لماذا قلت بحق؟ كونين ولسيما كتا لا معبودة ولسيما بحق سؤال المليويسة يعني كونين في تفسير لا إله إلا الله ولسيما لا معبودة بحق ألا يكفي ألا سيما جيها يسوتي أن تقول كسيما لا معبودة إلا الله؟ أستاذ قبلها تجيزي كتك الجواب أكيكم بيمتو لا إله إلا الله لا معبود إلا الله مين من أليلة وكالسهيد آية تمشي لا معبود إلا الله أليلة ومين نجوك زيديش حق وتسمى حقولا أنا يستحقك وابوديوة وحق إلا الله ما لك أنبور أبوديوة ونبوديوة فباطل شكو الله. طيب في وضوشة وحقي ما علينا سواجه تكون قليلا صاحبي حق ما لا يسمع نقبل يانا ويوي لكن هي ما نبغي سنزوني ما نجاني وشي كيما لا معبود إلا الله هاي ما نمي ما نياه لا معبود إلا الله صالح قد خيط عبودية أكون ليس خيط عبودية أكون صالح لا معبود إلا الله. طيب كثيرا أكون خيط عبودية إلا الله كيف تفسير كتفسير كما أنا نشيح كما يلكي كو صحيح اي قانون تصير تفسير مثلا صحيح لا تكيوندوش حق ولا تكون تفسير باطل لا سيري مودا تسلين الى حق اللي ما نزيديش الى كاجمة يا مستحيل هذاكم سيدية او الله اعلم لا فائدة في التهيئة الله بكاجل طيب وكيو ليش حق فكيف نبقى لكونا سيما أكونا فكيف أبليو إلا الله وكما نبقى وكيا هركة هركة معنا في دوبه إلي لكين يكون صحيح وتفكيره وتفكيره يا رب لا وليس حقي ربانا بايا بايا بايا سبيني وقالي لا يجينا مشنجوات ويجينا حسن وقالي هنا يولي موب وبنيان ني الله يولي موم وبنى بديو ني الله لا معبود إلا الله كلا kina shabudiwa ni Allah lakini ukisema kwa hap hizi zote za batil zinatoka na anabaki Allah subhanahu wa ta'ala al-haq kwa sababu ibada yake ni haq asiku Allah ni batil, siku haq. Ukiondosha neno la haq, maana yake wote hawa wanaabudiwa na budi, yani wanaabudiwa ni Allah. قال الجواب جواب نمبر 10 إن هذا القيد مهم جدا حقيقة هي لشرط أو هي زيادة مهم سانا لأن هناك وسباب هناك أشياء كنا فيت فلاني أو فيت فلاني عبدت مع الله ذي يبودي وفموجي على الله فعبدت الملائكة وليبودي وملائكة والشمس نجوة والقمر نمويزي وعبد الجن نمجين بلا بلا وليبودي والشياطين نمشتان عبد الشجر ناميتي والحجر نماوي والنجوم نليوتا hizi zote ni makhlukat viumbe vimeshirikishwa katika ibada ya Allah lakini hazi kulluha ibadat batila lakini ibada za hizi vitu vyote ni batil si sahihi kwa nini anakuambia li annaha sarfu lil ibada liman la yastahiquha kwa sababu ni kuelekeza ibada kwa yule ambaye haistahiki wazi وإنما العبادة الحق لا حقيقة عبادة يا حقي هي لله تعالى من حق الله سبحانه وتعالى ولذلك نكوهيل فلا بد من قولك بحق لزيمة كتاجه معنى أو هيا ما تمشي لزيمة كتقوليات ويتمشي قولي حق حتى يخرج ما عبد بالباطل إلي وتوه vitu ambavyo vimeabudiwa kwa batil kama fi ayati sabiqa kama ilivyokuja katika aya iliyopita wallahu a'lam wa aya sabiqa dhalika bi anna allaha huwa alhaq hilo kwa sababu allah ni alhaq wa anna ma ya'buduna min dunihi insha allah ni albatil ibadayat 11 الحادي عشر السؤال الحادي عشر اذكر شيئا مما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة تتجيه بعضها ذكر أو بعضها فضل ذا هي كلمة عظيمة كلمة كوه الجواب النصوص الواردة دليل ذل زكوجة في فضلها كالتفضلات كثيرة جدا نيجي سانا لكن أذكر لك طرفا منها لكن تكتجي بعادي يا فضل ذاك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فهامكم بهكونا أنا يستحقك وابودي وإلا الله وحق إلا الله واستغفر لذنبك لا مومب سماها كتكان مذنب الله نبيل فيلي muombe kwa ajili ya almu'minin walilmu'minina walmu'minat muombe msamaha kutokana na madhambi yao waumini wanaume waumini wanawake shahid fa'lam annahu la ilaha illa Allah alitanguliza alilm kwa la ilaha illa Allah qabla alqawl wa qabla alamal fa'lam annahu la ilaha illa Allah alimwamrisha ajue na fahamu hii la ilaha illa Allah ikoje kisha baada ya ilm alimwambia istaghfir alistighfar tu qawli qawl ladhi lahi amal wastaghfir li dhanbik wayamtanguliza la ilaha illa Allah na kujua kwake kabla alqawl wal amal lidhalika al-imam al-bukhari qaddamaha fi kitab at-tauhid qabla kulli shay qala bab العلم قبل القول والعمل في شقيتان هي آية فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو هي شهادة كوانزا أن يتنغاز الله سبحانه وتعالى كما يهي ana shuhudia, na sisi tunashai kusema al-ishhad inakuja ndani yake al-i'lan, kutangaza wa al-i'lan wa wal-ishhar والبيان الى اخره يوجد المعاني اللي نجي معنا في نجي الثمانيه شهد ويشهدي الله انه يكون حقنا مولى عليه حقك وعبودي وحق الله يسبقوا هي والملائكه الذين بلا حتى الملائكه ومسوى شهاده ومتنغاده وملميشة وملك وازي وملك بيان انه لا إله إلا الله وأولو العلم كذلك أولو العلم شهدوا كلهم الملائكة وأولو العلم ولتنغازة ولتوازي ولبينيشة أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وأن الله جل وعلا قائما بالقسط من تمميزه ودليفه لا إله إلا هو توكيد آخر على تسكيد سينا سبحانه وتعالى انه وحده يكون بيه بيكي ياكي انا استحكي كوابوديوة وغيره لا يستحق لا سيكو ييها استحكي يحيى هي عبارة يفيل ينبغي لميتابع السيكو ييها استحكي من تواجي من الميبتة وافك استحكي ينهي لا اله الا هو العزيز الحكيم أحسن. لا إله يعني غيره في إله في معبودية صحة كويلي أنا أبودية لكن بالباطل العزيز القوي من ينبوه الغالب هكونا لكم شندة الحكيم من حكمة فالتقوى لذاك فالتقوى لأفعال ذاك نبيل فيه نعم وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم حتى كيفوفة هل يكون لفهم نانا يوى نانا تنبوى أن لا إله إلا الله كما هكونا مولى أن يستحقك وابوديك حقي إلا الله دخل الجنة إذا تحقيق لا إله إلا الله لسبب لدخول الجنة تحقيق لا إله إلا الله يوم جنجا أن يحقيق لا إله إلا الله نشاوي نشاوي من أسكي أبي حكيشة سجيني يا أخلاك هذا حكيشة طيب شيخ السفيري كتك شبه أن قال لي فضل لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار التحريم على النار أي لا يمسها ولا تمسه وسجو ثانية كما بيلا متوك يسمو كما بيلا متوك أنت حرام علي يعني حرام جويان ومين تسجوث ويوي واضح؟ متوك كما بيلا متوك حرام ويقوان علي معناه كيفيكم جافني قول باطل وسبب فيه من يتحرميشة لما تحرم ما أحل الله لك يسيك الزياد الذي يحلل ويحرم هو الله طيب الله اللي حرميشة يسيك مبوسة مسيراتك وكتانا لك تسكن بك الدور لا لكن ها فيه من يه سبحانه وتعالى أنا حرميشة جوية جهنم جوية موت مبوسة ويقفديد قال إن الله حرم على النار أنا حرميشة جوية موت من قال أتكيسيما إلى أنبايا مسيما لا إله إلا الله لكم هكو يمازا هكو شي هافا يبتغي بذلك وجه الله يبتغي يعني كتكو سمك فواك لا إله إلا الله أني سمك لا إله إلا الله كتك حالي إخلاص أني سمك لا إله إلا الله كواجيري كتكوسو الله سبحانه وتعالى نعم طيب من قالها لا يبتغي بذلك وجه الله النار حرام عليه لا والله حلال مثل المنافق قال لا إله إلا الله وهو يسمى لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله لكن يبتغي بذلك وجه الله لا، نفاقا ورياء. هو يني حرام على النار والحلال فردا وسلاما، يجي جهنم. وكذلك المشرك، خاصة مشركي المسلمين، مشركي يبقوا هايجي لكن واه وإسلام وباه وإسلام لكن المشركين، وفي جرامي وتاوي السحرة الكهان المنجمين، وفي ودي من يوسى، هؤلاء مشركون. حتى كما تتمك لا إله إلا الله، لكن هيثم سيدي يوما ما، هيثم سيدي لا إله إلا الله أبدا. دي ما دي مثال بس دي يا شيخ. دي يقول مصاب الله حديث قبل لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، ما من عبد هكونا من يوسف أن يسمى لا إله إلا الله في شكافة على ذلك، يعني جوي لا إله إلا الله إلا دخل الجنة. هي سكوة ينجح فوني بلا شك. هي حديثي إمي كجي عام لكن تبصيني وانا حديث لذلك تنقلية ها؟ وإلا هي ذكان الله سبحانه وتعالى أخفقية لا إله إلا الله يمتو أنباري هي تسيدي لا إله إلا الله كما مشاوي أنا سيما لا إله إلا الله ألفونا أن لك من الله ودم يلحيم سيلم سيدية لا إله إلا الله، أو أن سيما لا إله إلا الله ويذبح للشياطين، يسجد للشياطين، يستغيث تلفن استغاثة لا يلكيز ما أنبياتك وشياطين لا يسيم سيدية إلا دخل الجنة إسفقوة إنجاب فونه أن يسيم لا إله إلا الله. وإن زنى وإن سرق ثلاثا، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، حتى كما أتزيني أن يكوف هل يكويه مرتكب للزنا، لا أن يكوف هل يكويه مرتكب للسرقة، أنا زيني أنا إيبة ونسيك لا إله إلا الله فانسيدية. ولكن أهل العلم في تفسير هذا الحديث يقولون أن إن دخل الجنة كما تنجي في فوني بلا عذاب، تنجي في فوني ناكسلميك العذاب الله سبحانه وتعالى، بس ينجي في فوني برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضل الله تبارك وتعالى، الله من تميه. وإلا الزنا لذنب عظيم، نويزي لذنب عظيم، لا إذا دخل النار يكون يكواكي لدخولا أوليا، لكن لا إله إلا الله كم سيدية، لا إفراط ولا تفريق بين لا تسهيل ولا إفراط. يجي ردة الفعل كلمتنا من بيه وين هل يكون فوقا يمتات ولا الخميس كاكا من بيه وين إنا لله وإنا يراد وإنا تمسي معه فنيني هل يكون فوقا يمتات ولا الخميس وكاكا يجعون لك انتهروا لي إن شاء الله على فسيطين لم كنت من فوقا في أم داود سوء إفراق العبادة، لكن حكمة الأولى أنا أنزف وأردكت لجمتات والخميس سردة الفعل أنا أردك وكوفة أنا إذا كفوق الكفلان في سؤالية كاس صومي 50 ده. لا يا أخي العبادة جينا جينا نحتاج إلى سفر لذلك موت العالم أشد على إبليس من موت 1000 عابد. موت عالم من علم كيف من زيت واكي من كوبا جوا إبليس كيف حتى وكيف وفن عبادة الكمولة. جزاكم الله خيرا. هذا الحديث فيه رد على الخوارج بقوة، لكن واو في تلك حديث تميزي هو الذي في بيني وانا قاعدة حديث يوتي هي يلي بزور الأكلياتي أوله أو أبطله، أوله إن قبل التأويل ليس تأويلياتي كدي سمانياتي كدي سنفذاتي إكشين بكالة بس يبطلي في الحديث أبطل هذا الحديث ونقوم بهذا الحديث باطل كونيني هاي جين جاك شخص أكلياتي. وهي الحديث يحكمه العقل كواو حديث يحكمه كواكيل في الحديث يحكم العقل لا كواو العقل الهرم مقلوب كوايد الهرم إن كون هيبي فسكواو الهرم كوهيبي كما من إليه الحمد لله من إليه إن شاء الله سيلوانا وكل جلكم. وقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس الخوارج كواو حكيفا جميفه هل يكون هجسوب فهو خالد مخلد في نار جهنم هتوكي ولا هفاك يروف يطير. فذلك إن مات السارق ميز هل يكون هجسوب فهو خالد مخلد في نار جهنم ويزك ويزك رحمة الله ولا تسويا إنك واجه أنا يجي أنا في بيوة أنا كيس وأنا في بيوة أنا في بعداي أنا في ريكوة يكون يعني كنا في تسانق سفاني نسكم ترزم مبزة يكون فقان دليل الله أكبر. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقان في البخاري الإمام مسلم عقد باب عظيم في كتابه باب الإيمان يعني تاج أدلة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعتي ومبيزي وارغك وجيريا واتو مذن بمكوب ومنقوني مؤمة وارغ حتى وجالك وقياما كل ذكال أنا نتيما ومشيك بعد أدلة عامة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أقل يوم في آيات خالدا مخلدا غضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم ويقول زي ما ألف وتسوق بعد آية لكن لا خالدا مخلدا خلود عند أهل العلم المكتب طويل قام دمرف إليك خلود ها وخلود المؤمن مؤقت وخلود الكافر أبدي أو خلود العاصي عبارة صح العاصي من يمعاصي من كبيرة في نجفة جهنم والعياذ بالله أنا كان مدمره لكن خلود مؤقت وكدر يم ذنبياته لأن الله سبحانه وتعالى هو إذا كان ظلوم أكفو تميمة ياكي نخير ياكي لا ونصيكوا فلانا كم صفيشة أنا مجيزة التقير بخلاف الكافر وغضب عليه الله سبحانه وتعالى أنا إذا كان غضب يتي المؤمن بكت كبابي مذنبي أين يغضب الله على الكاذب يغضب الله على السارق يغضب الله وكذلك هو غضب مؤقت كل جواجكم غضب وقت ماله بالأدلة بخلاف الغضب على الكافر ولعنها اللعنة الطرد من رحمة الله وهذا طرد أول الانفكوزة منزول لكن بعد ذلك من جزة كرحميات بعدكم صفيفة زالت الشبهة أقول زين الشبهة ويجكم فننيش المؤمن للكافر أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون كنين وسوزيش بين ياهم أراكوا ثاوى الذي يوحد الله تفوت ليل أنظارهم هم خفيش الله سبحانه وتعالى فسهوي لموحد لكن ما ذنبياته يمزيد يمكن صلى الله عليه وسلم والمسجية ونمكن موجة تقوم الليل وتصوم النهار أنا أمكن فيكم أنا أفوق أمشانا لكن أنا أوذي مجيراني يتم صلى الله عليه وسلم كما هي من أهل النار ها يين تكتوات وموت يتم عليه الصلاة والسلام لوسجية العفو لسيما لا يدخل الجنة نمام حتى ينجي في السفون قتار يكتني شاهدي طيب سيبك الثلاثة مزيته أكون مؤمن لفو وفتني شاهدي وفو وينجي تينا طيب توحيد ياكي لإيمان ياكي لخير ياكي صيام نوتي إذي الله أنا جفوتها لا من يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. طيب في تلمونبي الخارجي ويومكوجة كتكهي آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ويومكتكهي آية فتحت الباب للتأويل وكي تفسيري هي آية وفهم واقعه ومين يبطل قول الله أو تيف لك وافي. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أسمي فجو ياكي. طيب خير ذاك إذا تكون كل وافي ونقبال أن الله يقوم بالله لمدريس بلا شك تسمى نعم. طيب قد فوديه الله أنا ملك فجي خير ياكي لا نملك فجو الشريات. أكيد ينبيه. طيب حتى الكفار هوانا خير نسيما نعم الكفار وانا خير لكن في ينبيه في النصوص أن الله أتوليك فجو يخير زاو في الدنيا أتوليك فجو يادي لأن الكفار في الآخرة ما لهم من نصيب ما لهم من خلاق. تفوتنا المؤمن المؤمن الله سبحانه وتعالى لمهيد جو يميمة جو يخيريات يتمليفة نملك يا المؤمن في النار جو يوم واكد في النار من إليك أو في إليك. الكافر أتملك جو يوم ويما أملك واكد في الجنة هنجيب فوني لأنه ما أملك في الدنيا لكن في الآخرة المؤمن أتملك لازم أملك كتفيفه ثم أملك دنيا جهنم. لذلك أهل السنة والجماعة نسمى أتهذبي وقدر يا ذنبياك عرف وتنجيز وكتا فيه يا الله سبحانه وتعالى. وبهذا القول وهي قول أهل السنة والجماعة سنكسن بين عدل رحمة يا الله لفضل ياكل وذلك واكل وذلك واكل جوي العفاة لجوي الكفار أنا واذيب لرحمة ياكل جوي العفاة أنباء ومواذيب إن كوجة رحمة ياكل بعد يا عدل ياكل أنا وإنجيز كتك فيه ياكل. وبهذا نقسم بين قول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الحديث نفسير زي الحديث الإسطنبولية أسعد الناس ما يكون حقي زيدي وإن يفراها زيدي وإن ينفس زيدي katika watu kwa uombezi wangu siku ya kiyama atakayesema la ilaha illa allah khalisan. Wakati anapotamka la ilaha illa allah anakuwa ni khalis min qalbihi, yani hata kutamka la ilaha illa allah tunatoka katika moyo wake. Sasa aliposema khalisan akhraja al munafiq wal murai al munafiq wa sahibu riya. وقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله من شهودية هكونا مولا فالسيكو أبوديوكو حقي إلا الله وأني رسول الله نجل فينا نشهوديكم من جنبي والله نمتمواكه لا يلقى الله بهما عبد هكونا مجيوتنا كتاننا الله وهي زنبي لشهادة غير شاك. هل يكون هذا الشك لشهادة هي زنبي فيهما دنياكه فيحجب عن الجنة أكذولي ونفسه هيو ذكاء أكذولي هيو ذكاء لكتاننا الله وهيزي شهدا به أنا يقين نازو أنا إخلاص نازو لهانا شك جو يهيزي شهدا به كيس أكذولي ونفسه الله لا يمكن. لذلك الحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام قال موسى يا رب علمني ايه مولا اللي سمى موسى نبي عليه السلام ايه مولا لفنديش شيئا كتكتوتي او ذكريوتي اذكرك انك تاجة وادعوك به انك ومبا واي. قال يا موسى فكسمى ايه موسى قل لا اله الا الله سوا ايه نعم. قال يا رب كل عباد قال يا رب كل عبادك يقولون هذا وجوافوتي ونسمى لا اله الا الله ليلتك خصيصة كفيك إلى مخص. هي inatafsirika nini? Kauli ya Musa, waja wako wote wanataka la ilaha, wanasema la ilaha, anataka dua afundishwe peke yake, inaitwaje? Kwanza swali limeeleweka? Sijui ukateleza huyu nabii. inaitwa nini? Inaitwaje sasa? Mimi kuelewa mimi sitaki hilo. Sisi ikoaje katika ndio kama ulivyojibu yeye, na hata mwenyewe akasema ya Rabbi, waja wako wote wanasema hivi. Ya ikhwan, hakuna mja yoyote isipokuwa anatamani kuwa na karibu na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya watu wengine. Hii sio aibu wala haisabiki uchoyo au ubukhl au la, bal hadha min haqiqati almusara'a ila alkhayrat. Wa illa kwanini Allah anawaambia waja wake washindane katika khayrat? Kwanini Abu Bakar wa Umar walikuwa na shindana? Kwanini sahaba walikuwa na shindana? Kila mmoja anataka kuwa na daraja kuliko wengine katika alkhair. Nabii sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasimama mpaka miguu yake inapasuka. قال افلا اكون عبدا شكورا. هي العبوديه هتزيد كوباندا في العبوديه هتزيد كقريب من الله سبحانه وتعالى. نعم اكون ايثار في القربات بل يكون في شندانه حتى مambo ya khair. والا منكumbuka حديث يا وانا ولكوجه كم صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالأجور والأموال يتصدقون. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفار والتكبير والتحليل والتهميد. قال فإن بكل تكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وتهليلة صدقة وأمر معروف صدقة ونهي عن منكر وكفاية. فلما سمع ولفسكي أهل الأموال والضحى ولفنيين وكفاية ثم ولفنيين وخرجي كل لميك ونسك في كياو. Ni ibada maalum kwa ajili ya mafukara. Hakuna ibada kwa ajili ya fukara hiki yani. Walio kafanya kwa sababu yote hii ni ibada. Mtume sana walirudi kwa kusikana dalika fadlullah yusiye majeta. Aliwapa mali na aliwezesha kufanya ibada kumtaja. Hakuna haja kulalamika tena. La. Astaghfirullah kama tumekosea hata baada ya ibada bila kusudia. Allah tusamehe. Sahaba ni watu ambao wamesifiwa na Allah, na sisi tunazungumza sanjira ya udhaifu wetu na binadamu wetu, lugha inaweza ikatoka bila makusudio. Qala Musa ya Rabbi allimni, qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, kisha akamwambia Musa, law anna as-samawati as-sab'a, law angalikuwa mbingu saba zote, wa amiruhunna na wakazi wake, ghairi asiyokuwa mimi, والأراضين السبع الأرض سابة. لهي حديث نفي بديش قم بأرض زيكو سابة يقول حديث ضعيف. لكن لما كنت في الآية آية نفي بديش قم بأرض زيكو سابة والأراضين السبع في كفة يعني بيقو زوتي فموجنا وكازي واكي الأرض زوتي فموجنا فأرض زوتي في كفة كتوبان له. ولا اله الا الله في كفه التوفل وفيري ما لك باسي. لا اله الا الله يتشوك تشيني تشين دك التمزاني كالتوهيد ما لك بهن لا اله الا الله. سبحان الله فضل لا اله الا الله. رواه ابن حبان والحاكم بلسان صحيح وليس بصحيح. في شواك لولا كل في بعده نشي هاكو لوا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. في حديث الطبراني